قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لاحظ معي في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتاب في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إحنا المفهوم اللي عندنا هنا قال أن اللي مش على طهارة لا يمكن أن يلمس القرآن، بينما المعنى واضح هنا، يتكلم على مس ولا يتكلم على لمس. لو أنزلنا قرآنا في كتاب فلمسوه بأيديهم، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هذا هو اللمس المادي الممنوع. الله سبحانه وتعالى قال، ما قال لا يلمسه، قال لا يمسه. لن تفهم القرآن حتى تتطهر، لا يمسه إلا المطهرون. كلما تطهرت من الداخل، كلما كانت روحك هذه عبارة عن نور تتماس مع نور القرآن. إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه. المس هنا مش مس مادي، المس هنا مس معنوي. المس الموجود في القرآن لأن روح كلما تطهرت من الداخل، كلما فهمت القرآن. حس كذا الأمر، أحد الأوامر يا الذين آمنوا عن في القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يعني كل أنت حاليا في الوعي اللي يبدأ الآن، اللي يبغى ينوي الآن في القرآن، ولا بد أن أقولها، يعلم الله أني أقول هنا صادق، من الأشياء اللي لو يحق لي أن أنا يعني أحزن عليها ولا أتحسر عليها، الوقت الذي لم أفهم دور القرآن في حياة كل واحد فينا، في حياتي أنا. من يبدأ في عملية التدبر رح يبدأ في عملية التصاعد. من يبدأ، أنا أقولها حرفيا، من يبدأ بعملية التدبر القرآن رح يسحبه إلى أعلى إلى أعلى. بكرة أفضل من اليوم، بعد شهر أفضل من اليوم، بعد سنة ضروري. يعني مش عملية ممكن شك، أنا أخاف أن أنا دروب داون ولا لا. القرآن أساس كده رب سبحانه وتعالى يقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. متى ينزل القرآن؟ لما تتصعد أنت. كلما تدبرت كلما تصعدت، وكلما تصعدت ينزل عليك القرآن، يبدأ عندك فهم غريب شيء لما أنت بفهمه. أوبا، هنا هذه كيف كنا أول مرة تقرأ الآية. وكل ما تدبرت، كلما تلاعب القرآن في أحاسيسك ومشاعرك ومفاهيمك وأعاد ضبطية، وفي مفاهيم أنا ما أبغى أتكلم عنها، خلنا يعني مش وقتها نتكلم عنها، ولا القرآن في دوره يقعد. القرآن كل آية تخاطبك أنت. إذن أقول هنا، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ القرآن الموجود ما بين أيدينا، اللي يقرأ من القرآن كقراءة مش كتدبر، يقرأ يمكن ما أدري هو كل يوم ولا كل أسبوع ولا ما أدري هو هاجر مرة واحدة. العهد اللي ما بينه أنت قطعت هنا. بعضهم يقول يا ربي إيش الضنك اللي أنا فيه، يا ربي إيش المشاكل. ما أنت قاطع أحد العهود، في جهة من الجهات الموجودة، القرآن الموجود، التوأم الموجود عندك هنا، أنت تركها. شوف دورك في القرآن، وين موقع القرآن عنك أنت. بعضهم يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا أتسوي فيك قد عذبك، إن شكرت وآمنت. وأحد الأشياء اللي تؤمن فيها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أنت القرآن في يدك ما تقرأه، وتقول يا ربي ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، من وين جاءت لذا المصيبة؟ الله يقول من عند أنفسكم، أنت العهود اللي ما أعطيك إياها ما قاعد تنفذها. إذن أحد العهود الموجودة هنا القرآن واتباعه. الله سبحانه وتعالى يقول في آية ثانية، لاحظ معي، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه. خذوا ما آتيناكم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني لا تأخذه باستهتار، لا تأخذه وترجع إلى فلان قال لي وفلان قال كذا، لأن خذ قاعدة أساسية، خذ قاعدة أساسية ما بين الميثاق والعهد، لما تقف وكلنا راح نقف، لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل على أي أساس نفذت هذا الأمر، احذر احذر أن يكون جوابك فلان قال لي، احذر احذر أن يكون فلان، أنك تقول فلان قال لي ولا فلان أمرني، لأنك لو نفذت أمر واتضح لك فيما بعد أن هذا الأمر لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك تعبد الشخص. يعني إذا في أمر من الأوامر الله سبحانه وتعالى أعطاك الأوامر كلها، وجيت نفذت أمر فعل ولا قول ولا أكل ولا أي أن يكن، ونفذت الأمر هذا واتضح لك أن هذا الأمر مش موجود من ربك خاتم الميثاق، فاعلم أنك تعبد الشخص بالأمر اللي نفذه. القرآن الموجود على كده، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني انتبه القرآن خذه بقوة، كل شيء من الأوامر راح تجده هنا في القرآن، كل الأشياء الموجودة كعهود اللي قلنا فيها عبارة عن العبادة، اللي قلنا فيها عبارة عن القرآن، وهذه عبارة عن أساسية. طيب ايش غيره من العهود؟ كل أمر فيه، لاحظ معي هس كده، من ضمن الأشياء اللي تتدبر فيها القرآن، القرآن أنا أنصح أنه لا يقرأ بعملية بالعين بالنظر كذا، أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جيد، لكن تدبر لا، تدبر كلمة تدبر جاي من دبر الشيء، من خلفه، من بحث ما هو خلف الشيء تبغى تجيبه. الله سبحانه وتعالى يقول كل أمر يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا اعرف أن هذا أمر، لما ربي سبحانه وتعالى يوجه خطاب ويقول لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، كل خطاب حس كذا. أنا أنصح من يقرأ القرآن، من يقرأ المنهج، من يقرأ الفهرس، من يقرأ المرجعية، يستحيل لو تعرف الفوائد الموجودة فيه إلا تكتب كل أمر. يعني لما تكتب القرآن لابد تتعامل معه بورقة وقلم، لابد تتعامل معه بورقة وقلم. لو افترضنا أنك تقرأ في القرآن يوميا بافتراض سواء صفحة، وأنا أقول لا يقل عن جزء، وتدبر القرآن بعد فترة وفترة وفترة، أنا أتحداك أنك تستطيع أن تنفك منه. اللي يتدبر القرآن بعد فترة ولا يقرأ في يوم من الأيام راح يحصل في مشكلة، في يومه في شيء ناقص، في عملية جذب، في حلاوة. أرجع مرة ثانية، من يقرأ القرآن اقراه بورقة وقلم، بمعنى لما يقولك ربي سبحانه وتعالى يخاطبك يا أيها الذين آمنوا اكتب الأمر، لما طبعا ما بين أوامر وما بين نواهي كلها اكتبها، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، أمر بل كنا في النهي، ولا تجسسوا. لاحظ معي، أعطيك التجسس حين نسويه. لو أجي حاليا في تويتر، أوكي في تويتر، لاحظ معي في تويتر اللي يجي في تايم لاين او في الترند، تحصل مثلا يجي عندك هنا فضيحة الممثل الفلاني، فضيحة الممثل الفلاني هذا ايا يكن لا يرغب ان احد يطلع على هذا المعلومة، انت رح تضغط تبغى تشوف الفضيحة، انت قاعد تتجسس تنفذ شيء عكس الامر، ولا تجسسه. وتجي تقول يا ربي ايش المشاكل اللي جاي هنا، ما انت قاعد تنفذ اشياء ما انت منتبه لها، ما انت بواعي لها، قاعد تنفذ اشياء عكس الله سبحانه وتعالى. ولا يغتب بعضكم بعضا، تعال شوف كمية الغيبة في كل يوم كل واحد فينا، وتيجي في آخر اليوم ليش الحياة عندي متعسر بهالشكل. ولا تنابزوا بالألقاب، أحد الأوامر الموجودة، اجتنبوا كثيرا من الظن، تعال شوف كمية الظن، حدث ولا حرج، فلان وفلان، ولا ولا ولا أنزه نفسي، لا لا أنا عارف، لكن هذه من الأشياء المعلومية، الأشياء اللي زي ما قلنا سابقا، الأشياء اللي تقع بينك وبين أشخاص الآخرين هذه سيئات، والمشكلة في السيئات أنها one way في اتجاه واحد. أما في الذنوب اللي بينك وبين الخالق علاقة رب سبحانه وتعالى، قصرت في أحد العبادات وعبارة عن ذنب، وقصرت في حق نفسك، استغفر. الله سبحانه وتعالى يقول أن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن المشكلة في السيئة اللي بينك وبين أشخاص في الغيبة، في النميمة، في في في في الحقد، في الكره، في تجسس، هذه راح يكون لها ثلاث حالات لا ثالث لهم، انما وجزاء سيئة بمثلها واحدة بواحدة. اللي يقولون عنها حاليا ما يسمونه كارما، وجزاء سيئة بمثلها. الله سبحانه وتعالى كتب، لاحظ معي قانون، ترى كلمة كتب معناها قانون، كتب عليكم القصاص. شنو القصاص؟ الشيء بالمثل. طيب أنا اغتبت، قدمت سيئة، ايش دورها؟ راح تجيك واحدة مقاربة لها بالضبط بالمقياس، جزاء سيئة سيئة بمثلها. لك ثلاث حالات، إما أنك تطلب منها العفو، عشان كذا ربي سبحانه وتعالى يقول لك للمصلحة، يقول لا أنا ما أعفو، لمصلحتك أنت، ما أطلب الصفح، مصلحتك أنت، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بعضهم يقول أنا ما أصفح، أنا ما أغفر. يا رجل لك أنت، مصلحتك أنت الأمر ذا، ربي لم يأمرك بأمر، لا تأخذ بعقليتك أنت تقول لا أمرك بأمر نفذ، ترى مصلحتك أنت. وليعفو وليصفحوا، في السيئات جزاء سيئة بمثلها واحد بواحد. طيب غيره الثاني، الحل الثاني، تؤخذ من حسناتك مقابل السيئات سويتها، إن الحسنات يذهبن السيئات. الثاني إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب والثالث إن الشخص الآخر يعفو عنك. لا رابع لها، يا تأخذ سيئة جيك سيئة، يعني أنت أذيت فلان، قدمت لها ألم، بموجب الألم اللي وصل له راح يجيك. يعني اليوم عندك مثلا عاملة في المنزل، عندك عاملة في المنزل، وأنت أخذت من رتبها الشهري 200 ريال، رتبها هي 1500 ريال مثلا، 2000 ريال، أخذت 200 ريال، أخذت 10% من مدخولها الشهري، ما راح يكون مقابلها 200 ريال لك أنت، راح يكون مقابلها ألم بموجب الألم اللي وقع عليها، أخذت منها 10%، راح يكون مقابل لها عليك أنت 10% من مدخولك. أوجعت حد وجع جسد ألم، لابد يجيك بالمقابل، لابد يجيك بالمقابل. أنا أتكلم حاليا على الأشياء، الأوامر والنواهي، أرجع مرة ثانية، إذا فهمت العملية هذه، كل آية تراها تخاطبك أنت، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أوامر نفذها راح تستقيم حياتك. القرآن ذا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لو تنفذ الأوامر وتترك النواهي راح تستقيم حياتك كلها، المنهجية عندك موجودة في القرآن. أحد العهود الله سبحانه وتعالى، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، خذ ما أتيناكم بقوة، خذ الأوامر وخذ النواهي ونفذ ما فيه. وأرجع مرة ثانية، احذر أنك تأخذ أمر ويتضح لك فيما بعد أن هذا الأمر مش موجود في القرآن، أو مش موجود في مصدره الرب اللي بينك وبينه ميثاق، حصلت واحد جابه من هوى نفس قال لك افعل لا تفعل. أساس كده المعلومية في الآخرة، في الآخرة الله أرجع مرة ثانية، لا تقوم يوم القيامة، لا تقوم يوم القيامة وتيجي تقول فلان قال لي، الله يقول أنا بلغتك، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تحصل كلمة التبعوا واتبعوا، الآخرون والأولون، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، كلها أعطاك إياها. لا تجي يوم القيامة تقول لي فلان قال لي وفلان ما قال لي، أنا مبلغ قايل لك لا، أنا أعطيك الكتاب، أمسك الكتاب بقوة، ارجع، حد أعطاك معلومة ابحث حصلها موجودة فينا في القرآن. وأرجع مرة ثانية، كل العهود لما ربي سبحانه وتعالى، ارجع اقرأ القرآن، بمجرد أن يقولك يا أيها الذين آمنوا، خذ التدبر بالطريقة هذه بكتيب أو بدفتر، وأنا ما أبغى أتكلم على نفسي فيها، ولا أبغى بعد عن كلمة أنا، ولا أنا في مفهوم أي بث أتكلم فيه، لكن يعلم الله أني أشهد الله على نفسي في ما أقول، إن لو أحد بيجي يقول الشيء اللي غير حياتك، بقول لك تدبر القرآن. الشيء اللي أنت تتأمل أنه يغير حياتك بكرة، راح أقول لك تدبر القرآن، لأن أنا أعلم يقينا أن عملية تدبر القرآن عملية تتصاعد فيها فوق فوق فوق، تطلع القرآن في الوعي الكامل. أنت بسبب وجودنا في الحياة يعني إلى آخر نفس في حياتك أنت رسول قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. النفس هذه حقتك هذه تجيها الشوائب، لكن الروح الموجودة في القرآن روح نور، ومن ضمن الأشياء اللي يصف فيها القرآن سبحانه وتعالى إنه نور وأنت روح، والروح حقتك برضو عبارة عن نور. لما تتوخى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا تبعد هذه الظلمات راح تتماس مع نور القرآن، إذا تبعد هذه الظلمات راح تصل مرحلة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، راح تصل لمرحلة النور هذه. الأشياء الكتمة اللي في الصدر ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك الإحساس بالتعب، الإحساس بالضنك بالضيق بالاكتئاب. حتى بعضهم أنا ما أبغى يعني بعضهم يقول أن أنا ما أدري إذا ينفع يقول الكلمة هذه ولا المفهوم ذا، أن يجي بعضهم يقول أن لا تجي تقول حق شخص، وأنا ما ودي أجرح، خلينا أقولها بطريقة أجيب طريقة أفضل. القرآن من يقرأه بالشكل الصحيح ومن يصلي الصلاة بالشكل الصحيح بالخشوع لا يمكن لا يمكن لا يمكن أنه يصير عنده مشكلة نفسية، وأحيانا في الاستغفار وفي السيئة بالسيئة أنه تكون عنده مشكلة في الجسد. من يقيم الصلاة ومن يقيم قراءة القرآن بالشكل الصحيح القرآن هذا يعالج نفسك بالشكل الصحيح. يقعد شحن، الصلاة شحن والقرآن عبارة عن عملية شحن. طيب انتهينا من الميثاق، انتهينا من عملية العهود اللي بينك وبين ذا، ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وجودك في الحياة هنا مش عبث، وجودك عبارة عن عمل صالح، انك تعمل عمل صالح. من ضمنها لما المشهد اللي كان في عالم الذر اني جاعل في الارض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، بمعنى اعكس الدور راح يكون دورك هنا، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دورك انك تحافظ على الدماء. من ضمن سفك الدماء حتى الكلام الجارح، ظلم الناس، انتقادهم، إحباطهم، أكل حقوقهم، هذا يعتبر من سفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. دورك هنا أنك تعمل عمل صالح، وأول عمل صالح أنك تصلح من نفسك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى. دورك الأساسي والمحوري أنك تصلح من نفسك. طيب غيري انتبه، لا تدخل في عملية الأخطاء اللي يصير عندنا، عملية الجبروت كما فرعون. والمعلومية قصة فرعون كلها يقول لك يا سلطان، يا فهد، يا سارة، يا نورة، أيا يكن الاسم، لا تدخل في جبروت أو تجبر على أشخاص آخرين، مش دورك ذا. طيب كيف أساعد الآخرين؟ ويسألونك ماذا ينفقون، قول العفو. حتى عملية المساعدة تراها محددة أدوارها في القرآن الممنهجة، كيف تتم عملية المساعدة، كيف تتم عملية المساعدة ممنهجة. الله سبحانه وتعالى يقول حق سيدنا محمد إنما أنت بعثناك بشيرا ونذيرا، بشير ونذير، أنا وياك دوري كذا للآخر، بشير ونذير. طيب إجبار؟ لا ما عليك إجبار. سيطرة؟ لا ما عليك سيطرة، لست عليه بمسيطر، مش قاعد تسيطر على الناس، أنت ما لك علاقة أنك تسيطر على خلق الله. الله سبحانه وتعالى تخيل وهو يأمر سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه، يقول له أفأنت تكره الناس الذين اتخذوا من دونه أولياء، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. لاحظ معي، شوف الناس اللي قاعد تتوكل على خلق الله، شوف التعليقات اللي في تويتر، أنت وأنت وأنت، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، أخطأت وأحسنت، كذا كذا، شغال وكيل. وربنا سبحانه وتعالى يعطي التوجيه لسيدنا محمد، وما أنت عليهم بوكيل، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم. طيب دورك بشير ونذير. طيب أنا في سورة عبس مثلا، عبس وتولى، لاحظ معي أعطاك تنصح من، ايش دورك لمن يسأل؟ الله سبحانه وتعالى يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أعمى، لاحظ معي، لا يشوف. يقول له عبس وجهك هذا، ليه يتغير في وجه واحد أعمى؟ أعمى هو الشخص اللي قاعد يبحث عن معلومة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يبحث عن تزكية أو يتذكر فتنفعه الذكرى. هذا النوع الأول، الشخص اللي يبحث عن معلومة واجبك أنك تقدم له المعلومة. طيب وغيره، أما من استغنى فأنت له تصدى. لاحظ معي، إحنا نسوي العملية هذه شبه يومي، واحد مستغني وتروح تدخل له في الجروبات، واحد مستغني وتروح تصدى في وجهه، واحد مستغني وتروح تفعل ولا أفعل، أنت في الضلال، أنت في ما أدري إيش، أنت كذا كذا، أنت ضال، أنت أنت أنت قاعد تعمل تتصدى. واحد مستغني إلى الآن مش دوره، مش وعيه. أما من استغنى فأنت له تصدى. بعدين وما عليك إلا يزكى. تتخيل أن هذا الخطاب موجه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يقوله وما عليك إلا يزكى. حنا إجبارا نبغى نزكي إخواننا وأبنائنا وأزواجنا وزوجاتنا وعائلتنا وأبناء عمومتنا، نبغاه يزكى غصبا عنه. افعل لا تفعل، صل ولا تصلي، قل ولا تقل، عملية تصدية، هذا هو عبارة عن دورك الموجود في العهود الموجودة. أرجع مرة ثانية وأقفل هنا ما بين النمط الثالث اللي هو عبارة عن عملية الوعود. لاحظ معي، أديت العهود، عرفت العهود الموجودة في القرآن، ما أول شيء الميثاق، دخلت في بيت الربوبية، أنت الآن تبغى تنفذ عملية الأدوار. قمت بدورك بالشكل الصحيح، كلما قمت بدورك بالشكل الصحيح كلما أخذت الوعود الربانية بالاكتمال. ولاحظ معي، أرجع، مش عملية عبث، ما هي عملية حظ، ما هي فلان يستحق والثاني أنا أعطيه، هذا أعطيه مرض وهذا لا أعطيه، هذا أعطيه رزق وهذا لا أعطيه، هذا أعطيه شح وهذا أعطيه وفرة، هذا أعطيه، مش عملية عبث. الله سبحانه لا يوجد عبث في الكون، لا يوجد عبث. من يؤمن بالعبث يؤمن بالصدفة، والحظ يؤمن بالعبثية، لا توجد عبثية في الكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء قدرناه تقديرا، بسم الله القادر والقدير والمقتدر. كل شيء موجود في الكون، واسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل الناس اللي عندها القانون، اللي يعرفون كيف يجيبون الرزق، اللي يعرفون كيف يأخذون الوظائف، اللي يعرفون يسوون العلاقات، اسأل. طيب، أول وعد، وعد الله سبحانه وتعالى لمن ينفذ العهد، الحياة طيبة. لابد تكون إذا التزمت ونفذت العهود، أول وعد عبارة عن الحياة الطيبة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، قمت بالمهمة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ثمرة إقامتك للعهود أنك تحيا حياة طيبة، ثمرة إقامتك لكل عهد، لكل عهد من العهود الموجودة، وأن لو استقاموا على الطريقة. استقاموا منين جاية؟ من كلمة الصراط المستقيم. منين جاية؟ جاية من كلمة العبادة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العملية الوفرة، وفي السماء، وشرحت قبل كده تكلمت عنها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لابد تعيش جنات هنا بموجب تنفيذك إلى العهود اللي انبثقت من الميثاق. طيب وغيره، شو من أشياء من الوعود؟ المغفرة، مش الله ربك، مش الله ما بينه وبين الميثاق، الله وعدك أنك إذا أذنبت، وكلنا يذنب، لن تجد شخص لا يذنب، لكن قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في كثير من الناس يقنط من رحمة الله، أذنب ذنب، أذنب ذنب، وعايش في عملية القنوط، يظلم نفسه. يعني في قصة سيدنا موسى لما قتل شخص بالخطأ ذنب، قال ربي، لاحظ معي، ربي بموجب الميثاق والعهد، لأنه يعرف أنه وعد. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، مع أنه قتل نفس بالخطأ، لكنه يعرف ما بين الميثاق وما بين العهد. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إيش الذنب اللي أنت مش قادر تسامح نفسك عليه حاليا، ولا تقدر أنك تطلب من ربك المغفرة؟ كثير من الناس عالق في ذنوب في ذاكرته، وأنا يعني أنصح من ما يعرف كيف يتخلص يرجع إلى بث جنة الاستغفار وطاقة المغفرة. من ضمن الوعود الربانية لعباده أن مغفرة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم وعد مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من يقوم بالدور لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة أقول مرة ثانية في الذنوب وليست في السيئات، انتبه عشان كذا. احذر ألف مرة في الكلمة التي تقولها على الآخر، في الفعل التي تقولها على الآخر، في النية التي تنويها على الآخر، لأنها في اتجاه واحد، يا تروح حسنة يا تجيك سيئة محل السيئة، يا الله يعينك تروح تبحث عنه لتطلب منه العفو والصفح.